ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله فعال لما يريد، يعز ويذل ويكرم ويهين، ويخفض ويرفع ويبتلي ويعافي، ويضحك ويبكي، ويغني ويقني. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله على حين فترة من الرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيًا عن أمته، ورسولًا عن دعوته ورسالته. نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقامًا محمودًا الذي وعده، اللهم آمين. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما من شيء إلا وله ذكر في الكتاب، أو لأصله ذكر في الكتاب، أو يندرج تحت أصل في الكتاب العزيز. وما من داء إلا وله دواء في كتاب الله عز وجل. ما من داء إلا وله دواء. إذا كان الطبيب في الدنيا يشخص المرض ويصف العلاج، عندنا كتاب الله أفضل كتاب على الإطلاق، وأدق تشخيص وأحسن علاجا في كل الأحوال. كتاب الله فيه وصف للأدواء ووصف لعلاج هذه الأدواء، فيه الداء بيان الداء وبيان الدواء، تشخيص للحالات وبيان لعلاج تلك الحالات، في كل صوب وفي كل حدب، في كل طريق. وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تجلي ذلك وتوضحه، إذ الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فداء كداء الإجرام، داء القتل والعياذ بالله، له علاج، وسدت كل السبل الموصلة إلى هذا الداء، ابتداء من النهي عن التباغض: لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق ثلاث، لا يغتب بعضكم بعضا. وبعد، النهي عن الإشارة بالسلاح إلى الأخ المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى سيفا سل من غمده قال: ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من حفر النار. نرى كذلك أن النبي قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. نرى أن الله قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فإذا تجاوز الشخص كل هذه الحدود وقع في جريمة القتل، أيضا العلاج موجود، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهكذا في كل الأبواب، هذا الداء الزنا والعياذ بالله، كل الطرق الموصلة إليه سدت. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهكذا النهي عن التعري، النهي عن التصوير الفاضحة، النهي عن سفر المرأة بلا محرم، كل السبل التي توصل إلى هذه الجريمة النكراء سدت، وإن قدر ووقع شخص فيها. وإن قدر وقع شخص فيها فالحدود كفارات والحدود مطهرات. ومن العلاجات حث النبي الشباب على الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الفقر داء، ودواؤه في الكتاب والسنة أيضا. تعوذوا بالله من الفقر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الفقر، واسألوا الله سعة الرزق. ولدفعه أيضا أمور، سواء أمور محسوسة كالتي نفعلها، إذ الله قال: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فبدلا من التسكع على المقاهي، وبدلا من التسكع في الملاعب والمسارح، امشي في مناكبها وكل من رزقه، وابتغي عند الله الرزق، اسأل الله الرزق أيضا. ثم تأتي أمور المواساة، أمور التعاطف، لينفق ذو سعة من سعته، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع. تتوالى النصوص، نصوص المواساة. قال عليه الصلاة والسلام في الأشعريين: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا أزوادهم، أتى هذا بطعامه وهذا بطعامه، وطرحوه في مكان واحد، ثم اقتسموه فيما بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وتتوالى النصوص الحاثة على مواساة بعضنا لبعض. فما من داء إلا وله دواء في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. ومن الأدواء والأمراض التي تعتري ابن آدم داء الهلع، الجزع. فهذا شأن ابن آدم. وصفت حالك يا ابن آدم وصف دقيق في الكتاب العزيز. على العموم، على العموم والإجمال، الإنسان خلق هلوعا، خلق كذلك جزوعا، كذلك خلق ضعيفا، خلق الإنسان عجولا، كذلك خلق ظلوما وجهولا. فهذه صفات لابن آدم لا ينفك منها إلا من أراد الله بهم الخير وأراد الله بهم السعادة في الدارين. الإنسان خلق ضعيفا بجبلته، قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم: تركه ما شاء أن يتركه. لما صور الله آدم تركه ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطوف به يلف حوله. فلما رأى أنه خلق أجوفا عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. وقال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فخلق ابن آدم ضعيفا، وخلق الإنسان عجولا أيضا. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل. وقال: وكان الإنسان عجولا. وقال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وكل ذلك له علاج في الكتاب العزيز. وأتناول علاجا للهلع الذي جبل عليه الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، والهلع أشد الجزع. هناك الجزع، الجزع الخوف الملازم أيضا للفزع، وهناك الهلع هو أشد من الجزع. فالجزع والهلع يتقاربان في المعنى، لكن الهلع شدة الخوف. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الإنسان خلق هلوعا شديد الخوف، يخاف خوفا شديدا، خاصة إذا نزلت به الملمات، إذا تراءت له البليات خاف خوفا شديدا، خاف خوفا شديدا. هذا جبل عليه الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا شديد الخوف. من ماذا؟ أحيانا من الفقر، أحيانا من العدو، أحيانا من الموت، أحيانا من الحياة برمتها، تراه دائما خائفا هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، يظن أن لا انكشاف له أبدا، يظن أن لا انكشاف للشر أبدا. وهذا الهلع قد يحمل والعياذ بالله على الانتحار، قد يحمل عياذا بالله على الكفر. إن الرجل مهما كان الشخص شجاعا وليس بمؤمن، ترى الهلع يعتريه والجزع يعتريه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فلما رجع إلى رحله ليلا لمواصلة الغزو من غد والقتال من غد، جاء الصحابة يتحدثون من الذي كان فذا في القتال، من الذي كان شجاعا في القتال. قالوا يا رسول الله، ما أجزأ اليوم منا أحد ما أجزأ فلان، لقد فعل وفعل، لقد كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فذة إلا تبعها. فلما قالوا ذلك للرسول قال هذا الرجل من أهل النار، فشق ذلك على الصحابة مشقة شديدة. إذا كان هذا الرجل من أهل النار، فمن إذن الذي هو من أهل الجنة؟ الرجل قاتل أشد القتال مع المسلمين، ولم يترك للمشركين شاذة ولا فذة إلا تبعها، ومع ذلك يقول النبي إنه من أهل النار. فحمل هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين على متابعة الرجل من غد، فتبعه في القتال، فوجده بالفعل لا يدع للمشركين شاذة ولا فذة إلا تبعها، يقتل هذا المشرك، هذا المشرك يهرب يجري وراءه يقتله، هذا المشرك يهاجم المسلمين يقبل عليه فيقتله، وهكذا. ولكن سرعان ما أصيب، أصابه جرح فجزع جزعا شديدا، فوضع رأس سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه وانتحر، قتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح، رجل به جرح فلم يصبر، فجزع فقطع يده بما فيها من الجرح، فما زال الدم ينزف، وما رقى الدم حتى مات. قال تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فهكذا الجزع قد يحمل الشخص على قتل نفسه، قد يحمل الشخص على فعل المنكر، قد يحمل الشخص على طلاق زوجته، يحمل الشخص على أمور كثيرة، وخاصة الهلع الذي هو أشد من الجزع. قال تعالى ذكره إن الإنسان خلق هلوعا، خلق هلوعا شديد الخوف شديد الجزع، إذا مسه الشر جزوعا، يظن أن لا انكشاف للشر أبدا، يظن كذلك إذا حلت به بلية، خسر خسارة في ماله، يظن أن الشر هذا لن ينكشف أبدا، فيجزع وييأس من رحمة الله. إذا يأس من رحمة الله فقد وقع في كبيرة اليأس وهي أشد من الذنب نفسه. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الخير يمنع الناس من هذا الخير، إذا أغناه الله منع الناس من فضل الله، لم يعطي الناس ما أمر بإعطائه لهم. إذا مسه الخير منوعا. لكن ما علاج هذا الجزع وما علاج هذا الهلع إذا كان الإنسان وصفت حاله وشخص مرضه وبين داؤه، فما الدواء؟ إذا كان الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذا عزل عن منصبه يجزع، إذا سلب المال يجزع. ما العلاج لهذا كله؟ ما علاج كل هذا؟ ما علاج الخوف، القلق، الاضطراب؟ قال تعالى مبينا العلاج: إلا المصلين. فالمصلون ليسوا كذلك، المصلون لهم شأن آخر. هنا ذكرت بعض أدوية الهلع، بعض أدوية الهلع، بعض أدوية الجزع، وفي مواطن أخر ذكرت أيضا أدوية أخر. هناك كما في نظام الطب البشري علاجات عامة، مقويات عامة، ومن ثم علاجات عامة يصفها الطبيب لن تضر، لن تضر إنما تفيد، مغذيات عامة، مقويات عامة. لكن هناك أيضا أدوية خاصة تمس الداء، تمس الداء وتقضي بإذن الله على الداء. عندنا نصوص عامة نلزمها دائما كتقوى الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. علاجات عامة، أدعية عامة: يا رب فرج الكرب، يا رب أذهب الخوف. علاجات عامة. ولكن ثم علاجات تمس الداء أيضا فتقضي بإذن الله على الداء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك الإيمان بالقدر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كذلك قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وعلاجات عن قرب ومؤثرة لإذهاب هذا الهلع وإذهاب هذا الجزع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. فالمصلون لا يصابون بالهلع، لا يصابون بالجزع الشديد. يعلمون أن كل مصيبة لها انكشاف فيستعينون بالصلاة، كما قال تعالى يأمرهم: واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة وابن عباس لما أتاه خبر أخيه قسم بن عباس وأنه قد مات وأخوه هذا كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على خلق كريم، تنحى عن الركب وكان مسافرا. لما أتاه الآتي قال: عظم الله أجرك، أخوك قد مات يا ابن عباس. فتنحى عن الركب وقام يصلي، فقال له القائل: لما تصلي وأتاك خبر أخيك؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى، ما أنساك لقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وما أنساك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فعند البلاء المؤمن يفزع إلى الصلاة، بل إذا أصبت بهلع شديد نتيجة رؤيا مزعجة رأيتها في منامك قم صلي قم صلي، يذهب الله عنك هذا القلق، يذهب الله عنك هذا الاضطراب الذي أصابك. إذا خوفك قوم افزع إلى الصلاة. إبراهيم لما أدخلت زوجته سارة على الجبار، ماذا يملك إبراهيم أمام الجبابرة؟ قام يصلي، قام عند الباب يصلي ويدعو ربه ويرجوه ويتملقه. فماذا كان؟ كان أن سلم الله زوجته وشلت يد الكافر وخرجت مخدومة بأمة من الإماء وليدة أعطاها الجبار إياها، أعطاها الجبار إياها وهي هاجر. فما لبثت سارة إلا أن أهدتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان من نسلها إسماعيل عليه السلام الذي من نسله رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلاج للجزع الصلاة، يذهب الله بها القلق، يذهب الله بها الاضطراب، وكيف لا وأنت فيها قريب من الله، وأقرب ما تكون وأنت ساجد. قل: يا رب أذهب عني القلق، يا رب رد غائبي، يا رب وسع علي، يا رب فرج كربي. بهذا تزول المصائب إن شاء الله تعالى، إلا المصلين. ولقد كان النبي يقول: أرحنا بها يا بلال. القلوب تطمئن بالصلاة والجزع يذهب بالصلاة. غيرك يا مسلم حرم من هذه الصلاة ولم يهدي الله لها، فتراه دوما قلقا، تراه دوما مضطربا، تنصحه وأذنه ليست بصاغية وأذنه ليست بواعية، تقول له: صلي، ادعو الله. لا يلتفت لهذا الكلام لكونه لا يقر به. أما المؤمن فالحمد لله يستجيب ويفزع إلى الصلاة، فتتنزل عليه السكينة ويحظى براحة البال ويحظى بهدوء النفس بإذن الله. فعلاج الهلع أولا الصلاة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، لا يصلون وقتا ويتركون آخر. فالويل لمن صلى وقتا وترك الآخر، لأن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: والله ما تركوها بالكلية، ولكن تركوها حتى خرج وقتها، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى: إلا المصلين. فالمصلون مطمئنون، مطمئنون في صلاتهم، مطمئنون لقربهم من ربهم، مطمئنون بذكرهم لله عز وجل، الذين هم على صلاتهم دائمون محافظون يواصلونها ولا يقطعونها. وقال تعالى أيضا: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. فنفعهم للخلق متعدي، نفعهم ليس بقاصر على أنفسهم، بل هم باذلون للخيرات إن خوفهم الناس الفقر. وفي مجاعة مقبلة يا أيها الناس، مجاعة مقبلة، فما علاجهم؟ ما صدهم لهذه المجاعة؟ المجاعة المتوقعة ما علاجها؟ كل امرئ ينظر إلى نفسه نظرة خاصة وبعد نظرة عامة للجميع، فينظر كيف أدفع المجاعة عن نفسي، كيف أؤمن لنفسي رزقا، يجعل لنفسه رزقا بإذن الله بالبذل والعطاء. فإن الله قال في كتابه الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال رسوله: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف على المنفق المحسن المتصدق. والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يا رب أتلف أموال هؤلاء البخلاء، أتلف أموالهم، ضيعها يا رب ولا تبارك لهم فيها. الملك يقول ذلك: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي لا يخفى عليكم، وهو حديث اسق أرض فلان: رجل يمشي أظلته سحابة سمع فيها صوتا يقول للسحابة: اسق أرض فلان. تعجب الرجل من الصوت المسموع في السحابة، أصر على اتباعها، فمشى مع السحابة. كلما وقفت وقف، فتوقفت السحابة، ورأى رجلا معه مسحاء، معه مثل الجاروف يحاول يرتب به القناة التي تسير فيها المياه. فجاءت السحابة وصبت كل مائها في أرض هذا الرجل دون سائر الأراضي. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان ابن فلان، للصوت المسموع في السحابة. قال: أسألك بربك، أخبرني ماذا تصنع في أرضك حيث أنني سمعت كذا وكذا. قال: أما وقد سمعت، أي أنا الأوان لتعليم الناس سبب الخير الذي أنا فيه، حتى يقتدوا، حتى يتأسوا، إني أعمد إلى الناتج من أرضي أجزئه ثلاثة: ثلث لي ولأهل بيتي، ثلث للفقراء والمساكين، ثلث لإعادة الزراعة وتكاليف الأرض. قال: صدقت، هذا الذي جعل هذا الصوت يسمع بإذن الله. فدائما عرف الشخص الداء وعرف الشخص الدواء. داء الفقر علاجه البذل، علاجه وصل الأرحام. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. تصل أختك الضعيفة عند زوجها، أختك التي كسر خاطرها عند زوجها، أختك التي زوجها جهل يعيرها، إخوانك لا يعرفونك، لا يأتونك بهدية، تصلها تعطيها. ربنا يجبر خاطرك ويرزقك. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ علاج آخر لهذا الداء، داء الفقر والخوف من الفقر والخوف من المجاعة: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بل من العلماء من قال واصفا دواء لمن لا ينجب، قال له: أكثر من الاستغفار. قال: ما صلة الاستغفار بالإنجاب؟ قال: سبحان الله، من الذي يرزق بالولد؟ إنه الله، وهو الذي قال، قال نبيه نوح عليه السلام بإيحاء من الله إليه: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ترى يا هذا، من الذي رزق بني إسرائيل بالبنين؟ إن الله قال في كتابه الكريم: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هو ربنا الذي قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فالبذل والعطاء والاستغفار ووصل الرحم والسعي في الأرض للاكتساب من الحلال، كل ذلك سبب في دفع المجاعات مع الإيمان بالله سبحانه لما سمعتموه من النصوص الدالة على ذلك. أمن يتسكع شباب طول الوقت أمام المقاهي، وآخرون يتسكعون في ملاعب الكرة ويشتكون من قلة الرزق، فقد تركوا الأسباب الشرعية الدينية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وحادوا عن أمر الله فلم يمشوا في مناكبها ولم يأكلوا من رزقه، وكذلك لم يستغفروا ربهم ولم يحافظوا على صلواتهم. وربنا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إن شخصا ما قد يخرج لتجارة فيوفق ويربح بإذن الله، وآخر قد لا يوفق ولا يربح، ولكن ما أسباب هذا؟ الذي يدبر الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى. لقد دعا النبي دعوات لبعض أصحابه كعبد الله بن جعفر رضي الله عنه، فقال وقد زاره بعد قتل أبيه وكان عبد الله طفلا صغيرا مع أمه أسماء بنت عميس، فقال لأسماء: يا أسماء، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: استرقي لهم. ثم أتي بعبد الله بن جعفر، مسح النبي على رأسه وقال: اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه. فكان لا يتاجر أي تجارة إلا ربح فيها. قال العلماء: حتى لو اشترى ترابا لربح فيه. ولقد كان الصحابة يحرصون على مشاركته: أدخلنا معك شريكا في هذه البيعة يا عبد الله. لماذا؟ علموا أن الرسول دعا له بالبركة فكان يرزق ويتسع رزقه ويتسع رزق من شاركه أيضا بفضل الله. هذه أسباب لاتساع الرزق ولدفع القلق ولدفع الهلع المتوقع من غلاء الأسعار أو من المجاعات القادمة التي ترون طلائعها قد بدت. فعلينا كل أولا يصلح من شأنه مع الله سبحانه، فقد يرزق هو من دون الناس، وكذلك يدعو إلى الصلة بالله سبحانه وإلى الرجوع إلى الله حتى يكشف الله الضر عن العباد. ترون أيها الإخوة ما وتسمعون ما يعتري الناس من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام عملة المسلمين، أمام عملة المصريين، ارتفاع متواصل. وهذا شأن ما مرده إلى الله كسائر الأمور، ولكن ثم أسباب تلتمس، ثم أسباب تلتمس. أولا، من الذي يغلي الأسعار ويخفضها؟ إنه الله أولا وآخرا. ولكن ثم أسباب، إن السعر قد غلى على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء الصحابة قالوا: لو سعرت لنا يا رسول الله. قال: إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع الرازق المسعر، ولكني أدعو الله سبحانه وتعالى. فما دعاء الله والأخذ بالأسباب تنهض البلاد ويسلم العباد، ومع الرجوع إلى الله كذلك. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هل هذا الحق هو الزكاة أم أيضا شيء أخذوه على أنفسهم؟ يقول أحدهم في نفسه: حتى ولو لم ينذر، إذا وسع الله علي يا رب ثلث المال لك يا رب، ثلث المال لخلقك للفقراء، أو ربع المال لخلقك يا رب، أو عشر مكسبي يا رب لوجهك الكريم حيث تأمرني يا رب. بهذا أيضا جعل قسطا معلوما من ماله من غير إيجاب، كما صنع صاحب السحابة الذي سمع صوت اسمه فيها، والله أعلم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هؤلاء لا يضطربون ولا يقلقون، بل نفوسهم مطمئنة، نفوسهم موقنة بأن ما بذلوه سيخلفه الله عليهم، بدلا من أن ينفقوا الأموال عند الأطباء سيحفظ الله لهم صحتهم، سيحفظ الله لهم أولادهم. قال تعالى للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين، فهم ينفقوا ويصلوا موقنين بيوم القيامة حتى لو لم تأتينا الأرزاق في الدنيا فهي مدخرة لنا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والذين يصدقون بيوم الدين، فتصديقهم بيوم القيامة هون عليهم كل مصيبة، هون عليهم كل بلية، فأية بلية تحل بهم يقولون هذا أهون، هذا أيسر، عذاب الله أشد، لعل ذلك حصل لنا كي نتوب، كي نرجع إلى الله. إذا فقدوا شيئا من المال علموا أن ما عند الله خير وأبقى، علموا أن ما عند الله خير وأبقى. فدائما تصديقهم بيوم الدين يطمئن قلوبهم، وأي طمأنينة أحسن من الطمأنينة بلقاء الله. فكل مصيبة تحل في الدنيا تهون أمام يوم القيامة، تهون أمام يوم القيامة. لا يخفى عليكم قول رسولكم يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في النار يقال له يا ابن آدم هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ يقول لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة يقال له هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ يقول لا والله يا رب ما وجدت بؤسا في حياتي قط. فالمصدق بيوم الدين يطمئن، تهون عليه الدنيا بخطوبها، تهون عليه الدنيا بمصائبها، تهون عليه الدنيا بنعيمها، إذ ما عند الله خير وأبقى. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون. ثم يقول تعالى في شأن هؤلاء المطمئنين وأسباب الطمأنينة والذين هم لفروجهم حافظون، حافظوا الفروج فاطمأنت القلوب، حافظوا الفروج فذهب القلق عنهم وذهب الاضطراب عنهم، لأن الذي يفعل الفاحشة قلق مضطرب. ولذا أنتم تسمعون عن فضائح، نسأل الله أن يسترنا وإياكم، تسمعون عن فضائح، شخص يهاجم الناس وبعد مدة يسيرة يحدث له تسريب أنه يكلم امرأة أو يخادن امرأة أو يفعل منكرا من المنكرات، لو كان بعيدا عن هذا كله قلبه مطمئن. أما الذي يصنع هذا يخشى في أي لحظة أن يفشى أمره، أن ينتشر سره، فالذي يفعل الفواحش دائما مضطرب. المرأة التي فعل معها الفاحشة بنفسها هي التي قد تخرج وتقول فعل معي كذا وكذا وكذا، فدائما وجل مضطرب خائف. أما الحافظ لفرجه السليم من هذه النقائص السليم المسدد فلا يبالي، قلبه مطمئن والحمد لله. أما الذي يرتكب الفواحش ويتسلق الأسوار ويرتكب الجنايات ويغازل الفتيات دائما قلق، وكذلك المرأة التي كذلك والفتاة التي كذلك التي تخادن الرجال وتصور ها هنا وها هنا دائما قلبها مضطرب، دائما وجلة، دائما خائفة من الفضيحة. أما المؤمن الحافظ لفرجه مطمئن البال والحمد لله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الإماء فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بأستدل الإمام الشافعي رحمه الله على أمر وهو تحريم الاستمناء الذي يفعله شرار الشباب والذي يفعله الشريرات من الفتيات. هذا الاستمناء ذهب الشافعي إلى تحريمه مستلا الحكم من هذه الآية الكريمة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم إن المطمئنين أيضا، ومن أدوية الأدوية الموصوفة لعلاج الألع: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يوفون بالعهود لا ينقضونها. العهود مع الله، والعهود كذلك مع خلق الله، والعهود حتى مع الكفار، فهم يوفون بالعهود جميعها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، كذلك هم مؤدون للأمانات التي استؤمنوا عليها، أمانة مالية يحفظونها ويردونها إذا طلبت منهم، أمانة سر أسر به شخص إليهم يكتمونه عليه، يحفظون سره، لا يخونون، لا يفشون سره، هم حافظون لكل الأمانات. استؤمنت المرأة على فرجها، حافظت الفرج. استؤمنت على مال زوجها، حافظت المال. استؤمن العالم على علمه، أدى العلم على الوجه الذي يرضي الله كما يطلب منه من الله سبحانه وتعالى. استؤمن على رعية أحسن إليها وأدى إليها حقها. الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، يؤدون الشهادات ولو كانت على أنفسهم، لا يبالي هذا المجني أو هذا الجاني أبوه أو أخوه أو ابن عمه، لا يبالي أبدا، إنما كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. وفي الآية الأخرى: أو الوالدين والأقربين، فيؤدي الشهادة كما طلبت منه على الوجه الذي يرضي الله، فتراه مطمئنا ليس بهلع إذا دعاه القاضي لاستماع شهادته، لا يقلق ولا يضطرب. لماذا لا يقلق؟ لأنه سيقول كلمة الحق ولا يبالي بأحد، ولا يخشى في الله لومة لائمين، لا يخشى في الله لومة لائم. دعاه القاضي يقول الحق، هذا ديني، أخوه جاء يعاتبه، أبوه جاء يعاتبه، ابن عمي جاء يعاتبه، صديقه جاء يعاتبه. قال: إخواني، اعلموا أن منهجي قول الحق، أنا عبد مطيع لله، سأقول الحق ولو على نفسي، ولو على أبي، ولو على أخي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لم يشهدوا زورا ولم يتحملوا ثبورا أبدا، بل هم قوامون بالحق لله وابتغاء وجه الله. ثم وكما بدأت الصفات المذهبة للقلق بالصلاة، قال تعالى خاتما لها بذلك: والذين هم على صلاتهم يحافظون عليها، لا يفرطون فيها ويداومون عليها كذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المصلين، من المطمئنة قلوبهم بذكر الله. اللهم آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يخفى عليكم ما تمر به البلاد من القلاقل والاضطرابات والفتن، وعلاج ذلك أيضا، علاج هذا الداء أيضا موجود في كتاب الله سبحانه. فقد خرج الرسول على أصحابه ذات يوم قائلا: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن يا رسول، نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتعوذوا بالله دبر كل صلاة من الفتن أن يصرفها الله عنكم وعن المسلمين، وأن يسلم البلاد، وأن يسلم العباد، وأن يحقن دماء المسلمين. فتعوذ بالله من الفتن مع تقوى لله مع حسن توكل عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من الفتنة ومن كل شيء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه من كل شر، حافظه من كل شر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكذلك من سبل الوقاية من الفتن الابتعاد عن مواطنها، إلا إذا كنت أنقذ أقواما، فإذا كنت أنقذ أقواما أستعين بالله على ذلك، وإلا فالبعد عن مواطن الفتنة من أسباب السلامة منها، كما هو معلوم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ومن المخارج منها اللجوء دائما إلى كتاب الله. ماذا أصنع؟ لا تخطو يا عبد الله خطوة إلا بعد النظر في كتاب الله وسنة رسوله، والنظر في نواياك. هل الذي يحركني أمر الله، أمر رسول الله، أم أن الذي يحركني الهوى والجهل؟ هل أنا أبتغي بذلك وجه الله أم أبتغي حظ نفسي؟ فدائما أقبلوا على كتاب الله، وصية رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله. فحث ورغب على كتاب الله، حث على كتاب الله ورغب في كتاب الله عز وجل، ففيه نبأ من قبلنا وحكم ما بيننا وخبر من بعدنا، هو الفصل ليس بالهزل. كيف ولا كيف لا، وهو كتاب رب العالمين، فلنقبل عليه، ففيه المخرج من كل فتنة، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عضوا عليها بالنواجذ كما أمركم نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. وكم من شخص كان حديثا لرسول الله فيه نجاة له، انتفع بحديث واحد لرسول الله فسلم من الفتنة وعصم والحمد لله. فلا تنفك أبدا عن كتاب الله، ولا تنفك أبدا عن سنة رسول الله، مع تقواكم لله ودعائكم المتواصل أن يحفظ الله البلاد وأن يحفظ الله العباد. ودوما احرصوا على أن تكونوا مباركين على بلادكم وعلى أنفسكم وعلى أهاليكم. لا يكن أحدكم سبب فتنة للناس، لا يفتن الناس ولا يفتنون به، بل كن منارة خير لأهلك، منارة خير لبلدك، نفاعا للخلق. إذا لم ينتفعوا بك لا يضروا بك. إذا عجزت عن الإحسان إليهم فأمسك الشر عنهم، أمسك عنهم الشر. إذا عجزت عن المعروف وصنائع المعروف فكف عن الشر، أمسك لسانك عن الشر، لا تؤذي البلاد ولا تؤذي العباد. إخواني، دوما المحفوظ من حفظه الله، والمسدد من سدده الله، والموفق من وفقه الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم أرخص أسعار المسلمين، اللهم أرخص أسعار المسلمين، اللهم كف أهل الكفر عن بلاد المسلمين، واحفظها آمنة مطمئنة يا رب العالمين. خذ بأيدينا جميعا ونواصينا للبر والتقوى، اجعلنا جميعا متحابين فيك يا رب العالمين. يا رب، هب المسيئين منا للمحسنين، واصرف عنا وعن المسلمين نزغات الشياطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وألف بين قلوب المؤمنين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. إخواني، صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.